أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ

ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق

في إبراهيم المكرم فقرره I'm صدق الله.